إذاعة البيان تقدم برنامج شجرة الإيمان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد النبي الأمي الكريم، وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامجكم شجرة الإيمان. الله عز وجل بين أقسام الناس في الإيمان، فالبعض يترك المحرم، والبعض يفعل المستحبات ويترك المكروهات مع فعله للواجبات وتركه للمحرمات، والبعض لا يترك إلا المحرمات ولا يفعل إلا الواجبات، أما المستحبات والمكروهات فليس له بها شأن. أما البعض الآخر وهم الذين تخلفوا في سلك الإيمان وكانوا في آخر الركب، وهم الذين لا يتركون إلا المكفرات وإلا نواقض الإسلام، أما المحرمات فيخترقونها ويقعون فيها ليل نهار، أما الواجبات التي ليس تركها كفر فهذه لا يفعلونها، والناس في هذه الشجرة على درجات. يقول الله عز وجل مبينا درجات الناس في الإيمان في آية جامعة لهذه الدرجات، قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فأهل الإيمان يتفاوتون، فهم درجات في الإيمان. الإيمان يزيد كما بينا سابقا، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ويزداد الذين آمنوا إيمانا. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فالإيمان يزيد، ويزيد الإيمان بالطاعة، وينقص الإيمان بالمعصية. وهذه الأيام المباركة لا بد أن نستغلها في زيادة الإيمان، لأن الطاعة في هذه الأيام ليست كغيرها من الأيام. فمن فضل الله تعالى على عباده أن جعل لهم مواسم للطاعات يستكثرون فيها من العمل الصالح والأعمال الزاكية، ويتنافسون فيها فيما يقربهم إلى ربهم رب الأرض والسماوات. والسعيد من اغتنم تلك المواسم ولم يجعلها تمر عليه مرورا عابرا. ومن هذه المواسم الفاضلة عشر ذي الحجة، وهي أيام شهد لها الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها أفضل أيام الدنيا، وحث على العمل الصالح في هذه الأيام. هذه الأيام أيام عظيمة جليلة. لابد أن نبين عدة أشياء للمؤمن الذي يريد أن يجدد علاقته بربه في هذه الأيام، وأن يغتنم هذا السوق وهذه التجارة الرابحة مع الله عز وجل. أولا، كيف نستقبل هذه الأيام، أيام العشر من ذي الحجة؟ ونحن نتحدث عن استقبال هذه الأيام في أول يوم من أيام ذي الحجة، وكان ينبغي أن يذكر ذلك قبل هذا اليوم، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله، فلا بد أن نذكر ذلك لأهميته. كيف نستقبل العشر من ذي الحجة؟ أول شيء يستقبله به الإنسان أي موسم من المواسم، سواء العشر من ذي الحجة أو شهر رمضان أو غيره من الشهور، هو التوبة إلى الله الرب الغفور. التوبة إلى الله التي لا بد أن تكون هدفا وقصدا، لا بد أن نرددها ليل نهار. التوبة إلى الواحد الغفار، التوبة إلى الله عز وجل، هذه التي تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية قال: والذي نفسي بيده إني لأتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ربه ما تقدم من ذنبه وما تأخر يتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، فكيف بنا نحن المفرطون الذين تشوبنا المعاصي ليل نهار، والذين تتخللنا الغفلة في حين إلى حين؟ التوبة إلى الله. يقول الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الذي لا يتوب إلى الله عز وجل هذا لا يحسن معاملته مع ربه عز وجل، فهو كمن يسيء إلى إنسان مثلا، ولله المثل الأعلى. فالذي يسيء إلى إنسان ثم لا يعتذر منه، ثم يكرر الإساءة والإساءة ثم لا يعتذر، فهذا لابد للإنسان الذي يقع عليه الاعتداء من أن يطرده وأن يتركه ولا يصاحبه بعد ذلك، لأنه يكثر من الإساءة ويقلل من الاعتذار. فكذلك الإنسان ولله المثل الأعلى الذي يعصي الله عز وجل ويغفل عن طاعته ثم بعد ذلك لا يرجع إليه ولا يتوب ولا يعتذر من المعاصي والذنوب، فهذا في خطر عظيم. نعم، لا بد من التوبة. والتوبة يذكر لها شروط نذكرها على وجه الاختصار والسرعة، فنقول: التوبة الصادقة التي تحدث عنها الله عز وجل في كتابه بقوله: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. التوبة لا تكون توبة نصوحا حتى تستجمع شروطا. الشرط الأول: الإقلاع عن الذنب. فالإنسان الذي يريد أن يتوب مثلا من ذنب من الذنوب كالدخان أو شرب الخمر أو غير ذلك من المعاصي، فلا بد أن يقلع عن هذه المعصية وأن يتركها من ساعته، ثم بعد ذلك له أن يعلن التوبة. أما إن كان مستمرا على المعصية ويستغفر فهذا يكذب على نفسه. لذلك كان السلف يقولون: الاستغفار بلا إقلاع توبة الكذابين. الاستغفار بلا إقلاع توبة الكذابين. التوبة النصوح لا بد فيها من الإقلاع، ولا بد فيها أيضا من الندم عن المعصية. فالإنسان الذي لا يندم عن معصيته لربه فهذا ما حقق التوبة الصحيحة الصادقة. وكذلك بعد الإقلاع والندم الإصرار على عدم الرجوع إلى الذنب، لابد من أن يصر على عدم رجوعه إلى الذنب مرة أخرى. أما إن كان الذنب يتعلق به حقا لآدم، كمن سرق مالا أو اغتصب أرضا أو أخذ حق غيره، فلا تكون توبته صحيحة حتى يعيد الحقوق إلى أهلها. أما إن تاب ولم يرجع الحقوق إلى أهلها وذويها فهذا لا توبة له. أما إن كان يستحي مثلا، السارق الذي سرق مالا من رجل ما ثم أراد التوبة ولكنه يستحي من أن يواجهه بذلك، فله أن يبعث بها له بأي طريقة من الطرق، له أن يبعث بها بأي طريقة من الطرق، كأن يرسلها في رقم حسابه أو عن طريق واسطة أو غير ذلك من الوسائل. السؤال الأول سألت عنه: الصيام يوم عرفة. طبعا الصيام في يوم عرفة فيه أجر عظيم سنذكر إن شاء الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم وأحمد والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوم يوم عرفة يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة. هذا فضل عظيم في صيام هذا اليوم، فضل جليل عظيم. ولكن الإنسان الذي يصاب بمرض أو عذر أو غير ذلك من الأشياء تمنعه من صيام هذا اليوم، فهل يؤجر بنيته وهل يكون هو والصائم في الأجر سواء أو لا؟ لبيان ذلك نذكر قاعدة مهمة جدا، أن العمل لا يقع من الإنسان إلا بالقدرة مع النية. أي عمل من الأعمال لا يقدم الإنسان على أي عمل إلا مع توفر القدرة مع النية. مثلا نذكر مثلا الإنسان الذي أن يأكل مثلا في وجبة الغداء، فلن يأكل الطعام إلا إذا تحقق لديه نية في الطعام، ثم كانت لديه القدرة على الحصول على الطعام. فإذا فقد أحد الركنين بأن لم تكن لديه نية في الأكل وكان الأكل أمامه، فهذا لن يأكل لأنه لم تتوفر لديه النية. في حين أيضا أنه إذا كانت لديه نية في الطعام ولم يكن لديه طعام أصلا، فهذا لن يأكل لأنه لم يتوفر لديه القدرة، ولكن لن يأكل حتى تتحقق لديه النية مع القدرة. هذه قاعدة عامة في جميع الأشياء، في الأكل والشرب والملبس والسفر. لا إنسان لا يقدم على عمل من الأعمال إلا إذا كانت لديه نية مع القدرة. أما إذا تخلف أحد هذين الركنين فلن يحصل العمل قطعا. لكن إذا تخلفت النية أو تخلفت القدرة، الإنسان مكلف فقط بالنية هذه التي بيد الإنسان، أما القدرة فهي بيد الله عز وجل. فالإنسان إذا كانت لديه نية في عمل الطاعة ولكنه لم يجد القدرة لذلك، فهذا يكون في الأجر مثل أجر الذي يأتي بالعمل سواء بسواء، لأنه توفر لديه النية الصادقة ولكنه لم تكن لديه القدرة، تخلفت لديه القدرة عن الصيام مثلا في يوم عرفة لعجزه لمرض أو غيره، وكانت لديه نية صادقة، فهذا يكون في الأجر مثل الذي صام في يوم عرفة. بدليل نذكر أدلة على ذلك. الدليل الأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذكر إنما الدنيا لأربعة نفر، ثم قال: قال رجل آتاه الله مالا وعلما، إنسان لديه المال ولديه العلم، فهو يتقي فيه ربه ويعلم لله في حقه. هذا الإنسان آتاه الله المال والعلم فهو ينفقه في أوجه الطاعة. وإنسان لم يؤتي الله مالا وأتاه علما فقط، لم يؤتي مالا، فيقول: لو أن لي مثل مال فلان هذا المتصدق لعملت فيه بمثل ما يعمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: فهما في الأجر سواء، فهما في الأجر سواء. هذا الذي لم ينفق لم يكن لديه مال، ولكن بنيته تحصل على مثل أجر المنفق لأن نيته كانت في النفق. ندقق في الحديث أن الرجل قال: لو أن لي مثل مال فلان، مثل نضع خط تحت كلمة مثل، لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه بمثل ما يعمل، فكانوا في الأجر سواء. فإذا قال الإنسان: لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه بأكثر مما يعمل، فهذا سيكون أجره أكثر من أجر الذي أنفق، أكثر من أجر الذي أنفق، مع أنه لم ينفق ولكن نيته كانت أنه سينفق أكثر من هذا الذي لديه المال. كذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما تحدث لصحابته وكانوا في غزوة من الغزوات في جهاد، قال: إن بالمدينة لأناسا، بالمدينة المنورة لأناسا، ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم الأجر. كيف هؤلاء يسيرون في الصحراء في شدة الحر والبلاء، وأولئك في المدينة مع نسائهم وأبنائهم وإخوانهم يتنعمون في الظل بعيدين من الشمس، وأولئك في شدة الحر واشتركوا في الأجر، أولئك في جهاد وهؤلاء في المدينة، كيف اجتمعوا في الأجر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لأناسا ما سرتم مسيرا ولا قضعتم واديا إلا شرككم الأجر. حبسهم العذر، حبسهم العذر. فلما حبسهم العذر وكانت نيتهم صادقة في الخروج للجهاد، تحصلوا على أجر المجاهد، تحصلوا على أجر المجاهد. لذلك يقول الله عز وجل: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، أي للجهاد، إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، ليس لديك قدرة في حملهم إلى الجهاد، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. تولوا وهم يبكون من شدة أنهم لم يجدوا القدرة على الخروج للجهاد، فكانوا في الأجر سواء. كذلك لما نفى الله عز وجل المساواة قال: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، ضع خطا تحت قولي غير أولي الضرر، والمجاهدون في سبيل الله. الذي لا يستوي مع المجاهد هو القاعد الذي ليس له ضرر، ليس لديه مانع وعذر، أما القاعد الذي لديه ضرر وعذر فهذا يستوي مع المجاهد بنيته، يستوي مع المجاهد بنيته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. فنقول لك: أبشري أنك إذا نويت الصيام وكان لديك مانع أو عذر أو مرض أو غير ذلك، فأن لك الأجر التام الكامل، ما هو كفارة سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة. أما عن سؤالي عن النحر الأضحية هل هو واجب أو لا، نقول أن هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم. بعض يرى أن نحر الأضحية واجب، وجمهور العلماء على أن نحر الأضحية سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. كذلك تحدثت عن أن قد يتحصل لها من المضايقة في يوم العيد من عدم إظهار شعائر العيد من التكبير والتهليل والتحميد. أقول لها أصبري وصابري ورابضي واتقي الله عز وجل بقدر الاستطاعة، فهذا من الابتلاء. فالإنسان والله إذا وجد مثل هذا الابتلاء فليحمد الله عز وجل، لأن هذا دليل على إيمان المرء. الله عز وجل يقول ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أي يظن الإنسان أنه يتحصل على الدرجات في الإيمان ولكنه لا يتعرض إلى الفتنة والابتلاء. هذا كذب. لو كان الإنسان يتحصل على الإيمان من غير ابتلاء لتحصل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكرم البشر وأكرم الخلق إلى الله عز وجل، وهو الذي ضرب بالطائف حتى دمت قدماه وشج رأسه ودخل المغفر في خده الشريف يتأذى صلوات ربي وسلامه عليه، كل ذلك بسبب إيمانه. فالإنسان إذا ابتلي فهذا يحمد الله عز وجل، وهذا الابتلاء دليل على الإيمان، فليصبر. فإذا تحصل بالصبر فعند ذلك سيأتي النصر. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرى، وإن مع العسر يسرى. فليصبر الإنسان على الابتلاء. فالإنسان يبتلى في الدنيا على قدر دينه، ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يبتلى المرء على قدر دينه. قال فإذا كان في دينه صلابة زيد له في الابتلاء. يبتلى المرء على قدر دينه. والأنبياء أشد الناس بلاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته قال إني لأوعك مثل ما يوعك الرجلان. فهذا شدة المرض عليه الصلاة والسلام بدرجة إيمانه. فالله عز وجل إذا أراد أن يكفر ذنوب المرء يبتليه حتى تسقط عنه الذنوب، كما تسقط الورق أو كما يسقط الورق من الشجر، ولكن إذا صبر. ولكن إذا صبر، في الحديث عليه الصلاة والسلام قال ما يصيب المسلم من هم ولا غم ولا حزن ولا كرب إلا كفر الله به من خطاياه، إلا كفر الله به من خطاياه. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يصاب قال إذا أصابته ضراء قال صبر فكان خيرا له، وإذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له. قال وليس ذلك إلا المؤمن. قال في الحديث عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فنسأل الله عز وجل أن يصبر المؤمنين على الابتلاء. لذلك لما سئل الإمام الشافعي أيبتلى المرء أم يمكن، أي يتحصل على التمكين، قال وهل يحصل التمكين إلا بعد الابتلاء، أي أنه التمكين والظفر والنصر لا يقع إلا بالابتلاء. لذلك قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم، نكمل الحديث عن هذه الأيام، أيام العشر من ذي الحجة، هذه الأيام الطيبات المباركة. هذه الأيام قلنا الإنسان يستقبلها أول شيء بالتوبة إلى الله عز وجل والبعد عن، يبتعد كل البعد عن المعاصي في هذه الأيام. أما عن فضل هذه الأيام العشر، أول شيء من فضل هذه الأيام أن الله عز وجل أقسم بها في كتابه، والله عز وجل لا يقسم إلا بشيء عظيم. قال تعالى والفجر وليال عشر، والفجر وليال عشر. فلما أقسم الله بهذه الليالي العشر دل على أنها عظيمة جليلة عند الله عز وجل. والليالي العشر هي ليالي العشر من ذي الحجة، كما ذهب إلى ذلك جمهور المفسرين من العلماء. قال ابن كثير في تفسيره وهذا هو الصحيح، إن الصحيح في أن الليالي العشر هي الليال العشر من ذي الحجة. وكذلك هذه الأيام العشر هي أفضل أيام الدنيا، شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بأن أفضل أيام الدنيا. فعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل أيام الدنيا أيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. قيل ولا مثلهن في سبيل الله، قال ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه بالتراب. رواه البزار وابن حبان وصححه الشيخ الألباني. كذلك في فضل هذه الأيام العشر ورد قوله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. يذكر الله، ذكر الله عز وجل في هذه الأيام، ويذكر اسم الله في أيام معلومات. الأيام معلومات هي أيام العشر من ذي الحجة كما ذهب إلى ذلك جمهور العلماء، وذهب إلى ذلك عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر من الصحابة رضي الله عنهم جميعا. وسنتحدث عن فضل ذكر الله عز وجل إن كان في الوقت بقية. كذلك في فضل العشر من ذي الحجة أن فيها يوم عرفة، وهو يوم الحج الأكبر ويوم مغفرة الذنوب ويوم العتق من النيران. ولو لم يكن في عشر ذي الحجة إلا يوم عرفة لكفاها ذلك فضلا، وقد تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في فضل هذا اليوم في الحديث الصحيح ذكرناه سابقا، حيث الذي رواه الإمام مسلم والترمذي وأحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوم يوم عرفة يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة. كذلك في يوم في أيام العشر من ذي الحجة فيها يوم النحر، وهو أفضل أيام السنة عند بعض العلماء، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم أيام أو أعظم الأيام عند الله يوم النحر ويوم القر، أو اليوم الذي يأتي بعد يوم النحر ويوم الحادي عشر من ذي الحجة. كذلك في فضل العشر من ذي الحجة أن فيها يوم التروية، هو اليوم الثامن من ذي الحجة الذي إذا قدم فيه الحاج إلى مكة فإنه يتوجه إلى منى ليبقى بها إلى يوم التاسع، فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا بلا جمع، ويبقى بها حتى يصلي الفجر في اليوم التاسع، والمبيت بمنى يوم الثامن من السنة. أقول أن الإنسان أصبح لديهم جهل بحقيقة الصيام، فالصيام ليس هو مجرد الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة فقط، بل الصيام هو صيام القلب وصيام الجوارح وصيام اللسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا التعب والنصب. فالصيام لابد أن يكون صياما عن جميع المحرمات، لذلك الله عز وجل لما بين الصيام قال لعلكم تتقون، أي أن الصيام يحصل التقوى. في حين في زماننا أصبح الإنسان وهو صائم يكون لسانه بذيء، يتعرض بالإساءة إلى الناس وشديد الغضب وغير ذلك، وهذا يبتعد عن حال الصائم حقيقة. كذلك المتصل سأل هل يصام يوم عرفة فقط أو غير من الأيام، ويستحب الطاعة في هذه الأيام، وسنذكر أنواع الطاعات التي تستحب في هذه الأيام أيام عشر من ذي الحجة، منها طاعة الصيام. فالصيام يستحب في هذه الأيام، وأفضل شيء في هذه الأيام هو صيام يوم عرفة. مثلا قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. كذلك قال صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده. فالصيام في هذه الأيام مستحب، والإنسان إذا صام غير يوم عرفة اليوم الأول والثاني والثالث وغيره فهذا فيه فضل عظيم عند الله عز وجل. أما عن التبرج والسفور الذي يقع الآن في هذه الأيام في جامعاتنا في بناتنا وأخواتنا ونسائنا، هذا يأذن بالله سببه سوء التربية وعدم السيطرة على البنات والأخوات وغير ذلك، فهذا من الأشياء المحرمة في دين الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أمتي لم أرهما، قال نساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت. أسنمة البخت، البخت هي الإبل، والسنم هو الذي الذي على ظهر الإبل. فنرى الآن من رؤوس النساء يضعن شعورهن بطريقة مثل سنم الإبل، هذا يتحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم، تكون مرتفعة فوق رأسها شعرها مرتفع، وهذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مثله مثل سنام الإبل، قال رؤوسهن كأسنمة الإبل العجاف، قال لا يجدن الجنة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. في فضل أيام العشر من ذي الحج نذكر حديث ابن عباس رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. قيل أو قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بذلك من شيء ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وحيث رواه الإمام البخاري فهذه الأيام العشر من ذي الحجة هي أفضل الأيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هناك البعض يستشكل استشكالا، كيف أيهما أفضل، أي الأيام العشر من ذي الحجة أم العشر الأواخر من شهر رمضان؟ أجاب على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان، والليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر من ذي الحجة. يعني العشر الأواخر من رمضان الليالي فيها الليل فقط أفضل من غيره من الليالي، أما الأيام اليوم كامل فهذا أيام العشر أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان. نعم، هذه الإجابة كما قال عن المقيم: إذا تأمل الفاضل اللبيب هذا الجواب وجده شافيا كافيا، فإنه ليس من أيام العمل فيها أحب إلى الله من أيام عشر ذي الحجة، وفيها يوم عرفة ويوم النحر ويوم التروية. وأما ليالي العشر من رمضان فهي ليالي الإحياء التي كان صلما يحييها كلها، وفيها ليلة خير من ألف شهر، فمن أجاب بغير هذا التفصيل لم يمكنه أن يدلي بحجة صحيحة، لم يمكنه يدلي بحجة صحيحة. هذا الأيام أو هذا اليوم قال وسلم لا يعدله حتى الجهاد في سبيل الله، الجهاد الذي فيه الفضل العظيم، الجهاد الذي بين فضله النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل كما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ما يعدل الجهاد في سبيل الله عز وجل؟ قال: لا تستطيعونه. قال: فأعاد عليه مرتين أو ثلاثة، كل ذلك يقول لا تستطيعونه. وقال في الثالثة: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله تعالى. وكذلك قال في الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله وفي سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، أراه فوق عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة كذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تضمن الله لمن خرج في سبيلي لا يخرجه إلا جهادا في سبيلي وإيمانا بي وتصديقا برسلي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. والذي نفس محمد بيده، ما من كلم يكلم في سبيل الله، والكلم هو الجرح في سبيل الله، إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلم، لونه لون الدم وريحه ريح المسك. والذي نفس محمد بيده، لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة، ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. والذي نفس محمد بيده، لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يغزو في سبيل الله فيقتل، فهذه أمنية النبي صلى الله عليه وسلم التي غفل عنها كثير من الناس في هذا الزمان، وصار الجهاد تطرفا وإرهابا، نسأل الله أن يهدي الجميع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: في أيام العشر من ذي الحجة كما ذكرنا، ولا الجهاد في سبيل الله. لما سئل عن فضلها ما يعدل، أو لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر من ذي الحجة، قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله. سئل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. انظر إلى سؤال الصحابة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل في الصالح أحب فيها إلى الله عز وجل من هذه الأيام؟ لم يسألونه يقولون: ولا الزكاة ولا الصدقة ولا الحج ولا الصيام، لا، بل سألوا عن شيء يرونه هو أعظم الأشياء. الصحابة لما سألوا عن أعظم عبادة يرونها هم، فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ لما كان مزروعا في نفوسهم وقلوبهم أن الجهاد أفضل العبادات إلى الله عز وجل، أفضل العبادات إلى الله عز وجل الجهاد في سبيل الله، لأنه بها تحفظ دماء المسلمين وتحفظ أعراضهم، فهذا فضل عظيم لهذه الأيام من أيام العشر من ذي الحجة، بيناها واختصرنا في بيانها. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بيان أيام العشر من ذي الحجة أنها أيام ذكر. فعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام، من هذه الأيام، فأكثروا فيهن من التهليل، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. فهذه الأيام لابد الإنسان أن يكثر فيها من ذكر الله عز وجل ومن تحميده وتهليله الله، تهليل الله عز وجل بالحمد لله وسبحان الله والله أكبر. فهذه أيام تكبير لله عز وجل وأيام ذكر، فذكر الله عز وجل يستحب عموما وخصوصا في هذه الأيام العشر من ذي الحجة، لقوله تعالى: ولذكر الله أكبر، ولذكر الله أكبر، وقوله تعالى: فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم، في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.